إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل نلتقي مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من الآية 52 من سورة صد وحتى الآية 13 من سورة زمر، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا وقالوا ما قل ما أسألكم عليه الظالمين أزواج يخلقكم في ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما عصيت ربي عذاب